فقالوا يا رسول الله إنها قد طافت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن، لأنها أفاضت والحيض لا يمنع. إذا كانت المرأة قد طافت طواف الإفاضة فيخفف عنها بالنسبة لطواف الوداع. قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلم يقدم الناس نساءهم إذا كان ذلك لا ينفعهم إن كان، فلما يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهم؟ نعم ينفعهم، إذا طفنا وأدركنا الطواف كاملا في حال الطهر نفعهن ذلك. ولو كان الذي يقولون أنه لا ينفع نعم لأصبح بمنى أكثر من 6000 امرأة حائض كلهن قد أفاضت. أفضنا طفنا طواف الإفاضة، وإذا كنا يحبسنا من أجل الحيض حتى يطفنا للوداع أصبح بمنى أكثر من 6000 امرأة حضنا بعد أن أفضنا ويحبسنا حتى يطرنا ليطفنا طواف الوداع، لكن هذا لا يحبسهن بل ذلك ينفعهن. ها؟ إذا كان عنده 6000 في 600000 نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت. بعدما أفاضت حاضت أو ولدت ما بقي عليهم ما يشترط له الطهارة إلا طواف الوداع، وهذا يخفف عنها من أجله. يقول ابن عبد البر لا أعرف عن أم سليم إلا من هذا الوجه، يقول فيه انقطاع، يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أم سليم، حكى قصتها التي لم يشهدها. نعم. قال مالك والمرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف البيت لا بد لها من ذلك، تقيم حتى تطوف البيت لا بد لها من ذلك، وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض أنها يعفى عنها ويسامح عنها في طواف الوداع ويخفف عنها. قال وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كربها أن استمر بها الدم يحبس عليها أكثر مما يحبس أو إيش يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم، يعني تجلس نعم كربها استمر بها وزاد عن وقت العاد المحدد فإنها تجلس أكثر ما يجلسه النساء أكثر مدة الحيض تجلسه إذا لم ينقطع، فإذا انتهت أكثر مدة الحيض تطوف حينئذ، لأن حينئذ تكون مستحاضة والمستحاضة تصلي والطواف من باب أولى. نعم. في بعض النسخ مكتوب فإن كريهة يحبس عليه، يعني من استؤجر لحملها وحمل متاعها وما شبه ذلك، يعني من كان معه دابة مثلا وحجت عليها بالأجرة مثلا ينتظر، لا بد أن ينتظره، ما يقول والله انصرف حاجة وأنا بمشي، يعني كلام في المستحاضة، وأنه استمر بها الدم فخلت حكم الاستحاضة، فإن كانت معتادة فإن تجلس أيام أقرائها، وإن كانت مميزة جلست الأيام التي فيها دم الحيض، وإلا تجلس غالب أيام الحيض 6 أو 7 كما جاء في بعض الروايات، وإن كان لا هذا ولا ذا ولا لحادة ولا كذا تجلس غالب الحيض وهو المراد. سم. باب فدية ما أصيب من الطير الوحش. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة. وحدثني عن مالك عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر رضي الله عنه لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال فحكم عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا يحكم معه فسمع عمر رضي الله عنه قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال لا. قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال لا. فقال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وهذا عبد الرحمن بن عوف. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة وفي الشاة من الضباء شاة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاة. وقال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت، فقال أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاه. قال مالك لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة. قال مالك أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة، وقيمة الغرة 50 دينارا وذلك عشر دية أمه، وكل شيء من النسور أو العقبان أو البزاة أو الرخم فإنه صيد يؤدى كما يؤدى الصيد إذا قتله المحرم، وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره، وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير فهما بمنزلة واحدة سواء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب فدية ما أصيب من الطير والوحش، والمراد بذلك صيد البر، أما صيد البحر فحلال. صيد البر إذا صاده المحرم فإنه يلزمه الجزاء، جزاء مثل ما قتل من النار. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش لأنها أقرب بهيمة الأنعام إليها في الشكل وفي الحجم، في الغزال بعنز أيضا هي تشبهها من جهات، وفي الأرنب بعناق أيضا من حيث الحجم قريبة منها وفيها وجه شبه لنا، وفي الأربوع بجفرة، الأربوع والجربوع دويبة تشبه الفأرة إلا أنها تختلف عنها اختلافا يسيرا، إلا أنها مأكولة اللحم والفأرة لا يجوز أكلها. بجفرة، بجفرة إيش؟ من أولاد المعز ما يبلغ أشهر 3 أشهر أو 4 صغيرة. لكن وش وجه الشبه بين الأربوع والجفرة؟ فيه وجه الشبه؟ نعم، هم ينظرون إلى أوجه خفية دقيقة. نعم لا شكل، لا ولا الحجم ولا، نعم شو؟ نعم يمكن يلحظ هذا، هم يلحظون ملاحظ دقيقة، وإن اختلف الحجم فجعلوا في الشاة في الحمام شاة، بجامع أن كل منهما يعب الماء عب، فنظر طريق الشرب. قال وحدثني عن مالك عن عبد الملك بن قرير، عبد الملك بن قرير من يقول هو عبد العزيز، وأن عبد الملك وهم، وعبد الملك هو أخو عبد العزيز ولا يمانع أن يكون من عنه، ومنهم من يقول ابن قريب بالباء ويزعم أنه الأصمعي، يزعم أنه الأصمعي، لكن يرد عليه أن الأصمعي لم يسمع من محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال له إني أجريت أنا، ضمير فصل يجاء به ليتمكن من العطف على الضمير، ضمير الرفع المتصل. أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة وثغرة ثانية، فأصابنا ظبيا ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه احكم به ذوى عدل. 2 فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم أنا وأنت، قال فحكم عليه بحنز. نعم، وسبق أن عمر حكم في الغزالة بعنز، والظبي هو الغزال، فحكم عليه بعنز، فولى الرجل ويقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا يحكم معه. الأصل أنه إذا كانت المسألة مسألة حكم فالحاكم واحد، لكن مسألة التقدير الذي يترتب عليه الحكم لا سيما وأن المسألة منصوص عليها لا مجال للاجتهاد، يحكم به ذو عدل به اثنان فلا كلام. فولى الرجل ويقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجل يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال لا. هل تقرأ سورة المائدة؟ قال لا. يعني أن مجرد قراءة القرآن تقيم الحجة، لأنذركم به ومن بلغ، لا سيما في الصدر الأول الذين يفهمون ما يقرأون. أما الآن يمكن يقرأ القرآن ولا يدري ما يقرأ. نعم. هل تقرأ سورة المائدة؟ قال لا. هل تقرأ سورة المائدة؟ قال لا. قال فهل تعرف هذا الرجل الحكم المائدة؟ قال لا. فقال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. لماذا؟ لأن الحجة قد قامت عليك. نعم، بقراءة سورة المائدة وفيها الدليل على هذه المسألة. ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول بكتابه يحكم به ذوى عدل منكم هدي بالغ، فلا بد من اثنين. وهذا عبد الرحمن بن عوف، أهل العلم يختلفون في كون الجاني أحد الاثنين أو لا بد من اثنين غيره. نعم، مسألة خلافية بين أهل العلم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة، لأنها تقاربها، وفي الشاة من الضباء شاة لأنها تماثلها. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن سعيد أنه قال أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاة وعرفنا وجه الشبه بين الحمامة والشاة وهو عب الماء. وقال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة والبيت براق من حمام مكة فيغلق عليها فتموت، قال أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة. هذا لا شك أنه إذا قصد أنها تموت أو أغلق عليها الباب ويغلب على ظنه أنها تموت مثل هذا يفدي، لكن إذا كان ما شعر بها ولا علم بها فمثل هذا أمره يختلف، لا سيما في قوله جل وعلا من قتل منكم متعمدا، وهذا لم يتعمد كيف وراءه يحرم صيده. يحرم صيده طاهر، ما طاهر إن شاء الله. يقول أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاه. قال مالك لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتل المحرم بدنه، لأن تشبهها في طول الرقبة. قال مالك أرى أن في بيضة النعامة عشر، أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدن. ومن النعامة إذا قتل المحرم يلزمه بدنة، طيب بيضة النعامة عشر ثمن البدن. ويقول وضح الوجه، قال كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة وقيمة الغرة 50 دينارا، يعني عشر دية أمه، عشر دية أمه. فإذا قتل الجنين مما يجب أن يودى أو البيضة في بطن أمها، نعم، فإنها قيمتها عشر ثمن أمها، وذلك عشر دية أمه. وكل شيء من النسور أو العقبان أو البزاة أو الرخم فإنه صيد يودى كما يودى الصيد، على خلاف بين العلم هل يودى المأكول وغير المأكول أو أنه يقتصر على المأكول، لكنه داخل في مسمى الصيد. إذا قتل المحرم وكل شيء فدي في صغاره مثل ما يكون في كباره، يعني إن انفصل عن أمه حيا فاعتدي عليه ففيه مثل ما في أمه من الجزاء، وذلك مثل ما إذا ولد الطفل يعني قبل ولادته ديته عشر دية أمه، لكن إذا ولد الدية كاملة. وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير لا فرق، فهما بمنزلة واحدة سواء. نعم. من الجراد. باب فدية ما أصاب شيئا من الجراد وهو محرم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادات بصوتي وأنا محرم، فقال له عمر رضي الله عنه أطعم قبضة من طعام. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن جرادات قاتلها وهو محرم، فقال عمر رضي الله عنه لكعب رضي الله عنه تعالى حتى نحكم، فقال كعب درهم. فقال عمر رضي الله عنه لكعب: إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة. نعم. يقول: باب فدية من أصاب شيء من الجراد وهو محرم. تقدم الكلام في الجراد وهل هو بري أو بحري. تقدم أنه ثبت عن بعض من تقدم من الصحابة وأنهم قالوا إنه بحري وأنه نثرة حوت. نعم. ولعل هذا مما تلقي عن أهل الكتاب. إذا كان بحريا فكيف يودى؟ نعم. كيف يقوم إذا كان بحري؟ ما في شيء إذا كان بحري. لكن إذا كان بريا هذا هو المراد بهذا الباب. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب قال: يا أمير المؤمنين، أصبت جرادات في صوتي وأنا محرم. فقال عمر: أطعم قبضة من طعام، يعني عن كل جرادة قبضة من طعام أو شيء يسير من المال يعادل قيمة هذه الجرادة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فسأل عن جرادات قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال حتى نحكم ليكون اثنين. فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: إنك لتجد دراهم، تيسر عليك أمر الدراهم، أنت عندك دراهم، والذي يجد يسهل عليه إخراجه، لكن المشكلة الذي لا يجد. إنك لتجد دراهم لثمرة خير من جرادة، لثمرة خير من جرادة، على هذا تقوم بشيء يسير ثم بعد ذلك يخرج هذا الأمر يسير. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب فدية من حلق قبل أن ينحر. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما، فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وقال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، مدين مدين لكل إنسان، أو انسك بشاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك. حدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد أبي الحجاج عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك آذاك هوامك، فقلت: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاه. وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخرساني أنه قال: حدثني شيخ بسوق البرن بالكوفة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي، وقد امتلأ رأسي ولحيتي قبلا، فأخذ بجبهتي ثم قال: احلق هذا الشعر وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به. قال مالك في فدية الأذى: إن الأمر فيه أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية، وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها، وأنه يضع فديته حيث ما شاء، النسك أو الصيام أو الصدقة بمكة أو بغيرها من البلاد. قال مالك: لا يصلح للمحرم أن ينفث من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل، إلا يصيبه أذى في رأسه فعليه فدية كما أمره الله تعالى، ولا يصلح له أن يقلم أظافره ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من ثوبه، فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حفنة من طعام.